بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. تقدم الكلام معنا عن الشروط والفرق بين الشرط والمانع عند قول الناظم رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. تحدثنا هناك عن تعريف الشرط لغة واصطلاحا، وأن العبادة والمعاملة لا تصح حتى توجد هذه الشروط. فهذا في الشروط الشرعية التي وضعها الشارع، يعني الذي تحدثنا عنه هناك مثل الطهارة واستقبال القبلة وإزالة النجاسة، هذه شروط لصحة الصلاة. هذه شروط من وضعها؟ الناس أم الشارع؟ الشارع. الشارع. أما هذان البيتان اللذان معنا الآن فقد وضعهما الناظم لبيان أحكام الشروط الوضعية، يعني التي يضعها المتعاقدان، شروط ليست من الشريعة وإنما وضعها المتعاقدان فيما بينهما. طيب، مثلا أقول لك: أنا أشتري منك هذه السلعة بشرط أن تسلمها لي عصرا مثلا فتوافق، أو مثلا أقول لك: أستلمها منك بشرط أن التوصيل لا يكون علي، توصيل البضاعة يكون عليك أنت. طيب، أو أشتري منك هذه البضاعة بشرط أن التركيب يكون مجانيا ولا يكون مثلا. فهذه كلها شروط تسمى شروط وضعية. ما معنى شروط وضعية؟ يعني أنا الذي وضعتها وأنت الذي وضعتها واتفقنا عليها. لذلك قال: وكل شرط لازم. فإذا تم الاتفاق على هذا الشرط فهو لازم. لازم معناه يلزمك أن تفعله. ولا تقول هذا ليس عليه دليل أو ليس عليه، لم يرد في القرآن والسنة. نقول: ما دام أنت وافقت عليه فأنت ملزم به، يجب أن تفي به. يلزم من؟ يلزم العاقد سواء كان يعقد في البيع أو النكاح. نعم. ثم قال: إلا شروطا حللت محرما أو عكسه. هناك شروط لا يلتفت إليها، الشروط التي تحلل الحرام أو التي تحرم الحلال، فهذه لا يلتفت إليها. شروط حللت محرما، مثلا أنا أقول لك مثلا: أشتري منك هذه السلعة بشرط أن يكون معه قارورة خمر مثلا مجانية. طيب، فهذا شرط يحل حراما مثلا، يعني. أو عكسه، شرط يحرم حلالا، يحرمها. مثلا لو قال لك: أبيعك هذا الكتاب بشرط ألا تقرأ فيه، هنا حرم عليك الانتفاع بهذا الكتاب، والقراءة في هذا الكتاب حلال، فهو حرم عليك الحلال. واضح؟ ثم هذا يناقض مقصود البيع. ويدخل فيه ما ذهب إليه بعض الفقهاء من تحريم أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها، فهذا اختلف فيه الفقهاء هل يجوز ولا لا. فمن حرمه قال إنه يدخل في قول الناظم: إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه. عكسه يعني أن تحرم حلالا. فهي حينما تقول لك: أتزوج بك بشرط أن لا تتزوج علي، فقد حرمت عليك شيئا حلالا وهو الزواج بالثانية. واضح؟ والشروط التي يضعها المتعاقدان نوعان: شروط صحيحة، وهي الشروط التي عقدها المتعاقدان ولهما أو لأحدهما فيها مصلحة ليس فيها محذور شرعي يمنع منها لكونها لا تخالف نصا من كتاب أو سنة ولا تعارض مقصدا من مقاصد الشارع بهذا العقد. مثلا من مقاصد الشرع أن من إباحة هذا العقد الانتفاع بالسلع، فعندما تبيع علي السلعة وتشترط علي ألا أنتفع بها، أليس هذا يخالف مقصود البيع؟ يخالف مقصود البيع، فهذا مرفوض. يدخل في هذا جميع الشروط في البيع. هو مثل فقط البيع والنكاح، لكنه يشمل جميع المقاصد. فهو يشمل البيع والإجارة والرهن والنكاح والوقف والهبة وغيرها. هذه أحكام لازمة يجب الوفاء فيها. فروع هذه القاعدة مثلا له قبل قليل بأن تشترط على البائع أن يوصل البضاعة إلى بيتك. مثلا مثلا في النكاح يشترط ولي المرأة عليك أن تسكنها في بيت خاص بها لا يكون ملحقا. في مثلا باب الإجارة كان يشترط المستأجر على الأجير أن عمله إلى غروب الشمس. يقول إذا وصل غروب الشمس أنا ما أعمل أوقف. موافق أنا موافق خلاص. هذه في الإجارة. في الوقف مثل أن يشترط الواقف واقف إنسان عنده مثلا مال أو قطعة أرض فيوقفها في سبيل الله فيقول هذه الأرض وقف في سبيل الله ينتفع بها الناس بشرط أن يكون المنتفع بها من طلبة العلم. فشرطه يمضي لأن له ذلك له أن يشترط ذلك. ويقولون قرأت أنا مرة في قرأتها بنفسي يعني وصية للشيخ مؤسس قطر الأول أنه كتب في وصيته يقول إن إرثي لا حظ فيه ولا نصيب فيه لمن سب دعوة الشيخ محمد الوهاب. يعني هو أنه يشترط أن إرثه وأمواله لا تصرف لأي شخص يسب دعوة الشيخ محمد الوهاب. واضح؟ يعني هذا له ذلك يعني أن اشترطه فله ذلك. نعم. الأدلة على هذا طبعا الشروط العاقد لماذا يشترط أصلا؟ أنت المشتري أو البائع أو المتزوج أو المرأة أو المستأجر أو الأجير لماذا يشترطون؟ الشروط دائما تكون في أشياء فيها مصلحة إما للطرف الأول أو للطرف الثاني. لا يوجد شرط هكذا اعتباطي ليس له فائدة، بل لابد أن يكون له غرض ومقصد ومصلحة. فما دام فيه مصلحة ولا يناقض آية ولا قرآنا ولا يناقض أصل العقد فهذا يمضي. ما يناقض عقد أصل العقد مثل ما مثلنا قبل قليل، يبيعك الشيء بشرط أن لا تنتفع به. طيب لماذا بعتني؟ ما المقصود بالبيع أصلا؟ لماذا شرع؟ لماذا أجيز البيع؟ لأجل الانتفاع بالسلعة. فأنت تبيع لي السيارة بشرط أن لا تسوقها، كيف هذا؟ أزوجك ابنتي بشرط ألا تلمسها، واضح؟ وكما يفعل يعني أنا قصة حصلت يعني أن رجلا يعني غفر الله له زوج ابنته ولا يريدها أن تنتقل إلى بيت زوجها، يريد أن تبقى في بيته يعني تخدمه وتخدم زوجها إذا جاء، لا يريد أن يسلمها للزوج. هذا يناقض مقصود إيش؟ يقصد النكاح، يناقض مقصود النكاح. مدام زوجتها إذا يجب أن تنتقل إلى زوجها، أما تزوجها وتريد أن تتحكم فيها وتضعها في بيتك هذا يناقض مقصود الشارع من تشريع النكاح. هذا موجود للأسف. نعم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود جمع عقد، والوفاء بالعقد هو الأصل. يعني أمر بوفاء بكل العقد وبكل العقود وجعل الوفاء هو الأصل. فعموم الآية دل على الوفاء بها وبشروطها، فأنت لأن العقد جزء من الشرط جزء من العقد، فأمرك بالوفاء بالعقد، إذن أمرك بالوفاء بالعقد وبكل ما مع العقد من الشروط. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، يعني المسلمون ملتزمون بشروطهم. هذه من صفات المسلمين أنهم إذا اشترطوا شرطا أو شرط عليهم شرط أنهم يلتزمون به. فعدم المفهوم كأن يشعر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم الالتزام بالشروط ليست من صفات المسلمين. قال إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما كما ذكره الناظم قبل قليل، والحديث صريح في هذا. الثاني شروط الباطلة. ما هي شروط الباطلة؟ شروط تخالف الكتاب، تخالف السنة، طيب، أو كانت منافية لمقصود العقد، منافية للمقصود من البيع، منافية للمقصود من النكاح. مثل أن أزوجك ابنتي بشرط أن لا تطأها. طيب فهذا يناقض المقصود من النكاح، وكذلك مثلا عليه بالبيع. هذه تعد شروطا باطلة، ومثلنا عليه بأمثلة قبل قليل كثيرة. هذه شروط محرمة لا يلتفت إليها، مثل أن يقول أزوجك ابنتي أو بشرط أن تطلقها بعد أن تتزوجها. لماذا؟ يريد أن يحللها لرجل آخر مثلا، أو يريد أن ينتفع بالمهار فيقول زوجها ثم تطلقها. هذا شروط كلها باطلة. الدليل حديث متقدم: إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وحديث عائشة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. يعني هذا له قصة، يعني قصة بريرة، هذه جارية كانت عند عائشة، ويعني لها قصة مذكورة في الصحيحين. خلاصة أن يعني الذين كان هناك أناس يريدون أن يشترطوا شرطا باطلا يخالف المقصود من الشريعة في العتق، لأن إذا إنسان إذا أعتق عبدا أو أمة فإن الولاء يكون له، الولاء يكون له، ويترتب عليه أحكام فقهية. أنا تجد في كتب الفقه أو كتب السير والأدب يقولون فلان مولى فلان، مولى يعني كان عبدا عندهم ثم هم اعتقوه. طيب ويترتب عليه أحكام فقهية. فقال سلم هذا الحديث عام: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني المقصود ليس في كتاب الله أنه يناقض من القرآن أو السنة، أو يناقض مقصود البيع أو مقصود العقد. ثم الشروط المحرمة نقسمها إلى قسمين، الشروط المحرمة نفسها نقسمها إلى قسمين: شرط يبطل به العقد ويبطل به الشرط، وشرط يبطل به الشرط فقط ولا يبطل به العقد. مثلا إذا كان الشرط محرما فإنه قد يبطل به الشرط وقد يبطل العقد بالكلية. فيبطل العقد إذا كان هذا الشرط يبطل ركنا من أركان العقد أو يعارض مقصودا أصليا للعقد، كاشتراط عدم حل الزوجة لزوجها في عقد الزواج. إنسان قال لرجل: أزوجك زوجتي بشرط ألا تأتيها. طيب فهذا، أو يقول أنها يعني لا تحل لك، فهذا يناقض ركن من أركان العقد، وهو أن العقد عقد النكاح أصله لأجل الاستمتاع. فحينئذ أتى على ركن من أركان العقد بالبطلان، فيبطل الشرط يبطل العقد معه، يجب أن يعقد عقدا آخر. الصورة الثانية أن يكون هذا الشرط لا يتسلط على الركن، وإنما هو منفك عنه، فحينئذ نقول العقد صحيح والشرط باطل. مثلا إنسان زوج رجلا ابنته واشترط عليه ألا يسافر بالبنت، يعني يمكثون في قطر لكن لا يسافر بها في الخارج. طيب ماذا نقول؟ نقول العقد عقد الزواج صحيح، هي صارت زوجته خلاص، وهذا الشرط باطل ولا يلتفت عليه، يعني يسافر ولا عليه منه. نعم سبحان الله، بعض الآباء أعوذ بالله يعني مريض يعني نفسيا، فيريد حتى أن يتسلط على ابنته حتى بعد زواجها، ويعني يتعامل معها كأنها سلعة يبيع ويشري فيها. نسأل الله العافية. لذلك لما أرادت عائشة رضي الله عنها في القصة السابقة، قصة بريرة، أرادت هي أن تشتري هذا الجارية، هذا الجارية مملوكة لأناس آخرين وكان عليها دين حتى تتحرر، فجاءت عند عائشة تطلب الإعانة. طيب فإذا دفعت عائشة يكون الولاء لها، لا لأن هي التي اعتقتها. أرادت عائشة أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها نبيع هذه الجارية عليك على أن ولاءها لنا. والمفروض أن من أعتق يكون ولاء لمن أعتق. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك. إيش يعني لا يمنعك ذلك؟ يعني ما عليك منهم، يعني خذيها واشتريها وأعتقيها والولاء لك، وشرطهم هذا باطل والعقد صحيح، فإنما الولاء لمن أعتق. فأمضى البيعة وأبطل الشر. ثم قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذه قاعدة فقهية في أحكام القرعة، والقرعة من المسائل الفقهية التي يلجأ إليها الإنسان عند الحيرة. قال تستعمل القرعة، القرعة معروفة لا تحتاج إلى تفسير، وهي ما زالت مستعملة إلى الآن عند الناس بنفس الكلمة ونفس المدلول، معروف القرعة. نعم تستعمل قرعته. بعض الناس يظن أن القرعة هي مسابقة فقط أو يعني ترفيه أو لعبة، لا، القرعة وسيلة شرعية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. تستعمل القرعة متى؟ قال عند المبهم من الحقوق. عند المبهم من الحقوق، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أولد التزاحم، أي إذا حصل هناك تزاحم. هذان صورتان من صور مشروعية القرعة. إذا نستعمل القرعة في هذين الصورتين، إذا كان هناك إبهام في الحقوق، الصورة الثانية إذا كان هناك تزاحم. ما معنى هذا ما معنى هذا سنشرحه الآن إن شاء الله. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم قواعد، عنده كتاب في القواعد الفقهية وهو تقريبا في 3 مجلدات أو 4 مجلدات، وهو كتاب يقال إنه من أصعب كتب العلم، ويقال إنه كتاب لا يستطيع أن يقرأه ويفهمه إلا العلماء لصعوبته، حتى إن بعض العلماء لما اطلع عليه استكثره على ابن كثير، على ابن رجب. ما معنى استكثره؟ يعني قال هذا يعني صعب أن يكون رجب هو الذي ألفه، قد يكون لابن تيمية، قد يكون لغيره، لكن أن يكون رجب ألف مثل هذا الكتاب، يعني كان بعض شكك أن يكون هذا الكتاب له. فهو غير صحيح، لكن كتاب لابن رجب، لكن أقصد من باب المبالغة، واضح؟ من باب المبالغة. فهو كتاب جدا عظيم، والناظم رحمه الله بن سعدي اختصر هذا الكتاب، اختصره. وكذلك الشيخ بن عثيمين له اشتغال على هذا الكتاب، فهو كتاب الفقهاء. يعني يقول فيه ابن رجب تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق. إذا كان هؤلاء كلهم يستحقون هذا الحق ولا نعرف من نعطي هذا الحق، هم كلهم يستحقون. عندك 4 زوجات، طيب، وتريد أن تسافر، واحدة منهم تستحق أن تسافر معك. نفترض أنه لا يوجد جدول، إذا كان هناك اتفاق بينكم أن في كل سفرة واحدة، طيب، نفترض أنه حصل نزاع، كل واحدة منهن تريد أن تسافر، فمن تختار؟ الحل هو القرعة، لأن كلهم أهل استحقاق، كلهم لهم حق. هذا مثال سيأتي إن شاء الله التفصيل. قال القرعة هي السهمة، وأقرع القوم إذا تساهموا، لذلك قال تعالى عن يونس فساهم، يعني فأقرع، فساهم فكان من المدحضين، ساهم يعني أقرع، يعني شارك في القرعة. والمراد الإسهام بين المتساويين في الحقوق أو متساوين في الحقوق أو عند الإبهام في من له الحق، كأن يتساوى المؤهلان للإمامة فيقرع بينهما. والقرعة تستعمل شرعا لأمرين: واحد، تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق لمبهم، فإذا جهل المستحق حقا من الحقوق لكونه مبهما في جملة ممن يستحقه أقرع بينهم. مثال: من طلق إحدى نسائه مبهمة، يعني هو قال واحدة من زوجاتي طالق، طيب، أو كما نعم لو طلق واحدة من دون أن يعين، هو عنده 4، طلق واحدة من دون أن يحدد وأن يعين، فيقول المصنف أنه يقرع بينهم، فالذي تقع عليه القرعة تطلق. نعم. طيب يقول قال طيب يعني كيف فوضى يعني طيب هي ما ذنبها هي أن يقع عليها الطلاق يعني حظ نصيبه أو يعني قضاء وقدر خلاص يعني نقول وقعت عليها الطلقة مع السلامة؟ لا، هو إذا وقعت عليها الطلقة طيب تكون دخلت في العدة صح، مجرد تقع عليها الطلقة يستطيع يسترجعها بكلمة واحدة، يقول راجعتك رجعت خلاص، ويستحب أن يشهد عليها اثنين، يستحب أن يشهد اثنين على هذه الرجعة، يقولها راجعتك خلاص ترجع، لأنهم ليس عندنا حل يعني قل لي ما الحل، هو طلق الآن ولا نعرف من هي المطلقة ولا نستطيع أن نلغي هذه الكلمة ما دام خرجت من فمه، فليس عندنا حل آخر. نحن عندنا تقريبا ثلاث حلول، إما أن نلغي هذه الكلمة وهذا لا يمكن لأن سيتلاعب الناس حينئذ بإيش بالطلاق ويتساهلون به ويقولونها يقولون نلغيها. الحل الثاني أن نطلق الجميع وهذا ضرر وظلم. الحالة الثالثة أن تطلق واحدة. طيب من تكون هذه الواحدة؟ ما نستطيع. إن قلت هند قد إن حددت هندا تكون قد ظلمتها لأن على أساس حددتها؟ كل واحدة ستقول لست أنا المستحقة. فليس هناك حل إلا القرآن. الصورة الثانية إذا حصل التزاحم يعني كلاهما يستحق في أمر من الأمور بين اثنين أو أكثر ولا مرجح، ليس عندنا ترجيح، وذلك أن يستحق شخصان أمرا واحدا ولا ليس لأحدهما مزية على الآخر ولا تفضيع على الآخر. مثلا اثنان تقدمان الإمامة لمسجد واحد، كلاهما يريد أن يكون إماما، هذا حافظ هذا حافظ، هذا طالب علم هذا طالب علم، هذا عمره 20 هذا عمره 20، نفس العمر نفس العلم نفس المواصفات، لا يوجد فضل بينهما، واضح؟ فمن نقدم؟ ما الحل؟ القراءة. والقول بالقرعة يعني القول بأن القرعة وسيلة شرعية نستعملها عند الحيرة، هذا قول الجمهور كما يقول ابن حجر رحمه الله. ما الدليل على أن القرعة وسيلة شرعية؟ قال تعالى فساهم فكان من المدحضين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ساهم أقرع، إذا البخاري رحمه الله في صحيحه فسر ساهم بمعنى أقرع، فكان من المدحضين يعني من المسهومين، أي أنه أقرع معهم أهل السفينة فوقعت عليه القرعة لما تسووا في حق النزول من السفينة. حديث عائشة أن سلم قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه سافر بها. إذن فعلها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. حديث عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. أيضا من الأدلة العقلية طبعا شاهد في الحديث قوله ثم أقرع بينهم، أيضا من الأدلة العقلية أن القرعة تحل الإشكال وتحسم النزاع وتدفع داء التشهي. ثم قد يقول قائل وما هي كيفية القرعة؟ نقول الشريعة لم تبين لنا كيفية القرعة، فيرجع فيه للعرف بأي وسيلة مباحة، بأي وسيلة مباحة، كل أسلوب عادل لا محاباة فيه لأحد المقترعين، لابد أن يكون المقرع عادلا. ثم القرعة هي من جنس العدل الذي أمر الله عز وجل به كما قال تعالى إن الله يأمر بالعدل، لأنه ليس فيه ميل إلى أحد الجانبين وليس فيه محاباة أو مجاملة لأحد الجانبين، وبه تطيب الخواطر وترضى النفوس. من تطبيقات الفقهاء رحمهم الله لهذه القاعدة قاعدة القرعة الشرعية، إذا دفن اثنان في قبر واحد واستويا في الصفات من يقدم؟ استووا في الصفات لا نستطيع أن نقدم أحدهما، فإنه يقدم أحدهما إلى جهة القبلة بالقرعة. من فرع آخر الأولياء المتساوون في النكاح كل منهم يريد أن يكون وليا، فمن يقدم؟ إذا كانوا متساوون في الرتبة فنعمل بينهم بالقرعة. وهكذا ذكرنا لو اختلف رجلان في الإمامة أو اختصم رجلان في الأذان أو اختصم رجلان في الخطابة وهكذا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. نعم كأنه يعني يوجد ضبط له آخر، لكن هنا قال وفعل، هنا ضبطه على أنه فعل ماضي ما غير صيغة، وفعل إحداهما فاستمع. هذه قاعدة تسمى عند العلماء بقاعدة التداخل، التداخل في العبادات، وبعضهم يقول التشريك في النيات. قال وإن تساوى العملان، إذا عندنا عملان متساويان فما الحكم؟ قال اجتمعا، يعني يجتمعان في صورة واحدة. وفعل إحداهما، نكتفي بفعل واحد منهما. فاستمع هذا حشو تكملة بيت. مثلا صلاة تحية المسجد كم ركعة؟ ركعتين. سنة الوضوء ركعتين، وسنة سنة المغرب مثلا ركعتين، أو السنة القبلية للظهر ركعتين. طيب، فحينئذ لا يلزمه أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، لأن الناظم يقول وإن تساوى العملان، فهذه الأعمال كلها متساوية كلها ركعتان. اجتمع أي نجمع كل هذه الصلوات في كم صلاة؟ في صلاة واحدة. قال وفعل إحداهما، أي بدلا من أن تصلي ركعتين سنة الوضوء وركعتين تحية المسجد، خلاص تصلي صلاة واحدة وهي ركعتان، وتنوي بهما الاثنين، تنوي بهما سنة الوضوء وتنوي بهما تحية المسجد. واضح؟ هذا يسمى قاعدة التداخل في العبادات. لماذا؟ لأنها لكونهما من جنس واحد، وكلاهما راتبة سنة ليس بواجب، وأفعالهما متفقة ركعتان ركعتان. قال الناظم في شرحه: إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر. ثم هذا التداخل في حقوق الله، وحقوق الله مبنية على ماذا؟ على المسامحة. أما لو كان حقوق العباد هذا يطلبك هذا يطلبك هذا يطلبك، ما تقول وسدد واحد وخلاص لأن هذه حقوق ماذا؟ حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمنازعة والمطالبة، لذلك يجب أن توفي كل واحد حقه. واضح هذا؟ لأنك إذا اكتفيت بواحد ظلمت الآخرين. مثلنا على هذا بالدين، عندك 10 أشخاص سددت، كل واحد منهم يطالبك 1000، وتسدد واحد منهم وتقول خلاص أنا سددت واحد منهم ويكفي. ولا وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. طيب هذا جهل يعني. لذلك قال الفقهاء حقوق الآدميين لا تتداخل، حقوق الآدميين لا تتداخل. كذلك أحيانا في الوزارة أو في المؤسسة أو في شركة تعمل فيها، حنين يكون هم يطلبونك حق معين، فأنت تؤدي جزء من هذا الحق، ثم يأتون يطالبونك مثلا بشيء آخر، فتقول لا أنا خلاص أنا سددت الأول. طيب، فهذه حقوق العباد ما تسقط يعني بهذه الطريقة. كذلك حقوق العباد ما تسقط بالتقادم، يعني مثلا الدوام يطلبونك مثلا 1000 ريال، فجئت أنت فقالوا لك، قلت لهم أنت متى هذا الكلام؟ قالوا لك هذا قبل 20 سنة. تقولوا خلاص 20 سنة حين انتهى، يعني نقول الحق لا يسقط بالتقادم، يبقى حقا إلى أن يسقطه صاحب الحق. هناك شروط اشترطها العلماء حتى تستطيع أن تجمع العبادتين المتفرقتين في صورة واحدة أو أكثر من عبادتين. الشرط الأول أن يكون من جنس واحد. الشرط الثاني إمكان تحصيل جميع المقصود من العبادتين المتداخلين. مثلا غسل الجنابة المقصود منه رفع الحدث، وغسل الجمعة المقصود منه حصول النظافة، والغسل الواحد يحصل به كلا المقصودين، ما في أي تعارض بينهم. فلذلك إذا استيقظ الإنسان يوم الجمعة وعليه غسل الجنابة، كم مرة يغتسل؟ مرة واحدة خلاص، ويدخل غسل الجمعة في غسل الجنابة. الشرط الثالث أن تكون إحدى العبادتين أن تكون أحد العبادتين غير المقصودة لذاتها وعينها. فإن كان العملان المراد تداخلهما مقصودين في نفسهما فحينئذ لا يقع تداخل. مثل واحد يقول أنا صلي أربع ركعات، هي عصر وهي وهي وهي ظهر في نفس الوقت، لأن صورتها واحدة وهي من جنس واحد وأربع ركعات، فإذا نصلي أربع ركعات هي بنيتها الاثنين، هذا لا يجوز. اتحاد الوقت للعبادتين المتداخلتين هذا من الشروط أيضا. فالمعتمر إذا طاف طواف العمرة هذا يجزئه عن طواف ماذا؟ يجزئه عن طواف القدوم، لأن وقتهما واحد. نعم. ومما يدخل في هذه المسألة، مسألة التداخل في العباد، ما يسمى عند الفقهاء بالتشريك في النية، وهو أن ينوي الإنسان بالعمل الواحد أكثر من نية. هذا نفس المسألة، هذه وقريبة منها جدا. مثل إنسان يحج وينوي أيضا التجارة، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. إنسان يتوضأ وينوي مع نية الطهارة ينوي التبرد، يعني أن يبرد جسمه، يجوز. إنسان يصوم وينوي مع الصيام التقرب إلى الله ينوي معه حمية تخفيف مثلا، هذا أيضا جائز. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم باء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه فإنه غض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ما وجه الدلالة من الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاب بالصوم مع أنه عبادة وقربة، لكنه جعله وسيلة لمحاربة الشهوة، مع أن الصيام في الأصل لا لا لم يعني الأصل الصيام هو التقرب إلى الله، فكأن سلم جعل فتح للإنسان بابا أن يصوم بنية التقرب إلى الله وأيضا بنية التحصين من الشهوات، واضح؟ فصار فيه تشريك في النية، والله أعلم. ثم قال: وكل مشغول فلا يشغل. نعم، وكل مشغول هو يريد أن يقول وكل مشغول فلا يشغل. نعم. مثاله المرهون والمسبل، لكنه شدد الغيب. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. قاعدة: المشغول لا يشغل، هذه قاعدة شرعية وقاعدة أيضا عقلية واجتماعية ونفسية. المشغول لا يشغل، هو مشغول كيف تشغله؟ واضح؟ من الذي يشغل؟ الفاضي، هذه قاعدة شرعية وأيضا قاعدة في حياة الناس. إنسان عنده شغل، عنده دوام من الساعة 7 إلى 1، فلذلك لا يشغل، بمعنى لا نطلب منه شيئا آخر، لا نطلب منه أن يؤدي مثلا حقوق العباد أو حقوق الأهل والزوجة والأولاد، لأنه مشغول بحق آخر. فمن كان مشغولا بشيء لا يشغل بشيء آخر، واضح؟ كل مشغول، المشغول لا يشغل، هذه قاعدة. مثل بمثالين: المرهون والمسبل، وسنشرحهما. المرهون الذي هو الرهن، والمسبل الذي هو الوقف. إذن هذه قاعدة: لا يجوز أن يشتغل بشيء آخر حتى يفرغ من الأول، من فروع هذه القاعدة. أو معنى القاعدة إجمالا قبل أن نذكر الفروع، أن من اشتغل بشيء شرعي سواء كان من المكلفين أنفسهم أو فيما يلزمهم من أملاكهم ومعاوضاتهم، فإنه لا يجوز له أن يشتغل بشيء آخر حتى يفرغ من الأول، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب. فانصب يعني فتعب. قال المفسرون: أي إذا فرغت من عمل فأتممته فانتقل إلى عمل آخر. واضح؟ من فروع هذه القاعدة: الذي يصلي مشغول، مشغول، فلا يجوز له أن يشغل صلاته بشيء آخر، أي شيء آخر، لأنه مشغول بصلاته الآن. فرع آخر: المعتمر إذا لبى لا يجوز له أن ينصرف عنها حتى ينتهي منها، لأنه مشغول بها. فرع آخر: المعتكف إذا لزم مسجده هل يجوز له أن يخرج من المسجد؟ لماذا؟ لأنه مشغول. المشغول لا يشغل، لا نقول له اذهب احضر جنازة، لذلك المعتكف ما يحضر جنازة ولا يعود مريضا. نعم. لماذا؟ لهذه القاعدة، لأنه مشغول باعتكاف، والمشغول لا لا يشغل. المرهون هذا الذي مثل له الناظم في البيت قال مثاله المرهون. قال الشارح الدار المرهونة. أنت رهنت بيتك، بيتك هذا ليس لك، هو مرهون، الرهن معروف. فالدار المرهونة هل يجوز للدار، أنت هذه الدار رهنتها، هل يجوز أن تشغل هذه الدار بشيء آخر؟ يعني هل يجوز أن ترهن المرهون؟ لا. هل يجوز أن تبيع المرهون؟ لا. هل يجوز أن تهب المرهون لشخص آخر؟ لماذا؟ ما القاعدة؟ المشغول مشغول. لأن هذا البيت مشغول، هذا البيت مشغول، مشغول بماذا؟ بالرهن. المثال الذي ذكره الناظم الآخر المسبل. المسبل هو يعني الموقوف، يقال الوقف الموقوف يقال له مسبل، يعني أنه جعل في سبيل الله، لذلك قال له مسبل. أنت أوقفت هذا البيت، بيت هذا وقف، أوقفته على الفقراء والمساكين، هل يجوز لك أن تبيعه؟ لا. هل يجوز لك أن ترهنه، أن تؤجره، أن إلى آخره؟ لا. لماذا؟ لأنه مشغول بالوقف، والمشغول لا يشغل. الموظف عنده عمل محدود لساعات معينة، لا يجوز له أن يشغل بعمل آخر. وكذلك الأجير الخاص، المرهون هو اسم مفعول من الرهن، وهو توثيقة الدين بالعين، هذا تعريف الرهن. الرهن مثلا أقول لك مثلا أعطني 10,000 ريال، أعطيتني 10,000 ريال، قلت متى تسدد؟ قلت لك بعد شهر. قلت طيب وأخاف ما تستطيع بعد شهر، أبي أضمن أنا حقي. قلت خلاص أنا أرهن عندك هذا الجوال، قيمة هذا الجوال 10,000 مثلا، فإذا جاء شهر وما أعطيتك أنا 10,000، بع هذا الجوال وخذ حقك. توثيقة الدين بالعين، العين هو الآن في مثال إيش؟ جوال، ليستوفى هذا في هذا الدين منها أو من قيمتها إذا عجز عن الوفاء. أو تقول له إذا ما جبت لك أنا حقك خذ الجوال لك بملك. المسبل هو الموقوف، إذ الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ثم قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ومن يؤدي، الذي يؤدي، أو تجعل من شرطية، ويؤدي فعل الشرط مجزوم على مجزوم حذف حرف العلة. وجملة له الرجوع هذه واقعة في جواب الشرط. الشخص الذي أدى عن أخيه واجبا من الواجبات، فهل له أن يرجع إلى أخيه ويقول له أنا سددت حقك فأعطني إياه؟ الجواب قال نعم له الرجوع. متى؟ إن نوى، إن كان نوى ذلك عند سداد الحق. إن له الرجوع إن نوى يطالب، أي يطالب الأخ هذا الذي سدد عنه. هذا يعني الكلام يحتاج إلى تفصيل، وهذا فقط أنا أردت أن أفك البيت وسنشرحه أكثر الآن. هذا البيت يتعلق بحكم من أحكام الاستيفاء، استيفاء الحقوق. طيب، وهو في حق من كان على غيره واجب مالي. أنت مثلا طالبك زيد بمال، طيب فأداه عنه، زيد يطالبك المال، فأنا جئت وتدخلت وذهبت إلى زيد قلت له أنت تطلب من فلان؟ قال نعم. قلت كم تطلب؟ قال 10,000. قلت هذه هي وأعطيته، ونويت حينما أعطيته أن أرجع إلى من؟ إليك. فهذا جائز، وتحول الدين من زيد إلي أنا، واضح؟ فهل له أن يرجع عليه به ويأخذه منه أم لا؟ والناظم رحمه الله قيد الرجوع عليه بوجود نية مطالبتي، يعني لابد أن يكون حينما ذهبت أنا وتدخلت بينكما، أنا تدخلت بينكما، زيد يطلب منك مالا وأنت لم تستطع أن تسدد لزيد، ذهبت أنا لزيد قلت له أنت تطلب من محمد مالا؟ قال نعم. قلت له خذ هذا المال، ونويت حينما أعطيت زيدا المال نويت أن أرجع إليك. فالناظم يشترط النية، نية الرجوع. فمفهوم ظاهر كلام الناظم أنه لم ينوي فإنه ليس له الرجوع. ويمكن تقسيم الأداء عن الغير إلى قسمين، أن يؤدي عن الغير ما لا يحتاجه إخراجه إلى نية، فهذا حكمه أنه إن نوى الرجوع رجع وإلا فلا. مثاله إنسان متزوج غاب عن زوجته. طيب في أثناء غياب هذا الزوج هذه المرأة تحتاج نفقة هي وأولادها، تدخلت أنت شهامة منك وذهبت إلى هذه الزوجة وأولادها وأنفقت إيش؟ أنفقت على هذا البيت مدة غياب من زوجها. بعد أن رجع الزوج من سفره جئت إليه قلت له أعطني أعطني ما دفعته أنا لزوجتك وأولادك، يستحق ولا لا يستحق؟ مطلقا إنوا كما قال الناظم له الرجوع إنوا يطالب. قال الشارح وكمن أنفق على زوجة غيره وأولادها لغيابه ونوى أن يرجع عليه بما أنفق له الرجوع، له الرجوع. مثال آخر مثال الدين الذي ذكرناه قبل قليل. قال ابن القيم ذكر ابن القيم أن رجوعه عليه بما أنفق هو محض القياس والعدل والمصلحة وموجب الكتاب، ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث أهل بلدتي وأهل سنتي، فلو أدى عنه دينه أو أنفق على من تلزمه نفقته أو افتداه من الأسر ولم ينوي التبرع فله الرجوع. يعني هو ما نوى بهذا الشيء أنها لوجه الله أو أنها تبرع من عنده، ما نوى بهذا، وإنما نوى أنه يريد أن يرجع إلى صاحب الحق ويطلب منه. واضح؟ ما الدليل على هذه القاعدة؟ قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع ولم يشترط عقدا ولا إذن الأبي. نعم. وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا الذي أنفق على زوجتك وأولادك محسن أفعل شيئا إحسانا. لا يقول قائل طيب أنت ما الذي دخلك في بيتي وأنا لا أريد أن أنفق أصلا عليهم وأنت ليس لك علاقة بهذا، فنقول لا، هو أصلا أنت لا يجوز لك أصلا أن تترك زوجتك وأولادك بدون نفقة، هذا منكر أصلا منكر، فلذلك أنت لست حرا في هذا. والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهذا الذي أنفق على زوجتك وأولادك في غيابك هذا محسن. والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إذا من مقتضى الإحسان له أن ترجع له ماله. نعم، أن من العدل والإحسان الذي أمر الله به تمكين من أدى عن غيره واجبا بالرجوع بما أداه عليه، وإلا لكان مظلوما متضررا، والظلم والضرر منفيان في الشريعة. وكما قلنا قبل قليل أن ظاهر قول الناظم له الرجوع إن نوى مفهومه أنه إذا لم ينوي فليس له حق الرجوع. طيب إذا لم ينوي الرجوع هل له أجر عند الله؟ لا شك له أجر عند الله، له أجر عند الله. الصورة الثانية أن يؤدي عن الغير ما يحتاج إلى نية في إخراجه. الأمور تسابقات لا تحتاج إلى نية، أما القسم الثاني أمور تحتاج إلى نية. مثل ماذا؟ كالزكاة يشترط لإخراجها النية، وكذا الكفارة والنذر، فهذه حكمها أنه إذا أداها لم يرجع سواء نوى الرجوع أو لم ينويه. يعني إنسان جاء إلى زيد وقال له هل عليك زكاة؟ قال نعم علي زكاة 1000 ريال، فذهب وأخرج عن زيد 1000 ريال ثم رجع إلى زيد وقال له أعطني 1000 أنا أخرجت عنك 1000 ريال، هل يستحق؟ لا. طيب نوى، حتى لو نوى سواء نوى الرجوع أو لا أم لم ينوي، واضح؟ ونقول لزيد والزكاة ما زالت باقية في ذمة زيد، لأن هذا لم يأذن له قبل الإخراج، وهذا أمر يحتاج إلى نية، فالزكاة باقية في ذمته، لا ينفع إخراج أخيه فلا يضمن ما أخرجه. البيت الأخير، قال الناظم رحمه الله تعالى: والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرع بلا نكران. هذه قاعدة عظيمة جدا تبين محاسن الشريعة. الوازع الطبعي، الوازع هو الشيء الذي يجعلك تترك الشيء. أقول لك مثلا، هل عندك وازع ديني؟ ما معنى وازع ديني؟ يعني عندك رادع ديني يمنعك من ارتكاب المعاصي. فالوازع هو الموجب لترك الشيء، أو بعبارة أخرى هو الشيء الذي يدفعك أن تترك القبيح. واضح؟ هذا يسمى إيش؟ الوازع. والوازع نوعان: وازع طبعي من طبيعة الإنسان، ووازع شرعي، يعني الشريعة هي التي حرمته. الناظم يقول: والوازع الطبعي عن العصيان، أي الوازع الطبيعي الذي يمنعك عن العصيان، حكمه كحكم الوازع الشرعي بلا نكران، أي بلا إشكال. ومعنى هذا أن الشيء الذي يمنع النفس عن المعصية من طبيعتك ومن فطرتك، حكمه كحكم المانع الشرعي الذي منعتنا الشريعة من ارتكابه لدليل من قرآن أو من سنة. وهذا كلام يحتاج إلى بيان وإلى تفصيل. نقول الوازع نوعان: وازع طبعي، طبعي منسوب إلى يعني إلى طبيعي، والنسبة إلى طبيعة أحيانا يقال طبيعي، وأحيانا يقولون طبعي، مثل بديهي وبدهي. طيب، وهذا في خلاف، في كلام عند علماء الصرف كيف ينسب إلى طبيعة وإلى نعم، كنا ذكرنا نحن طبعي، وأيضا نعم، وكذلك بديهة. نعم، هذا كيف ينسب إليه، في كلام عند الصرفية. فالمهم، وازع طبعي يعني أن هذا الوازع من أين أتاك؟ من طبيعة الإنسان، من طبيعة الإنسان، حتى لو لم يكن عنده دين. هي يشار لها بالفطرة ولا؟ هي قريبة جدا، هي مستمدة من الفطرة. مثلا، هل تحتاج أنت آية أو حديث تحرم عليك أكل القاذورات؟ لا. ما حكم أكل القاذورات؟ حرام، لا شك أنه حرام. حتى لو نفترض أنه ما عندنا وازع شرعي، ما معنى وازع شرعي؟ يعني لا يوجد آيات أو أحاديث، لا يوجد آيات أو أحاديث، لكن أنت كإنسان طبيعي على الفطرة، هل تحتاج إلى وازع شرعي أم يكفي وازع الطبيعي؟ يكفي وازع طبيعي. فما الذي يمنعني من أن أكل القاذورات؟ الذي يمنعني هو وازع طبيعي فيا، مركب فيا بفطرتي من طبيعة الإنسان، أنه يستقبح أكل القاذورات. والشريعة من سعة ومن يعني من عظمة الشريعة أنها جاءت موافقة لطبيعة الإنسان. فالشريعة لا توجب، لا يعني لا تسمح لك ولا توجب لك أن تأكل شيئا لا تستصيغه فطرتك. هذا فقط في باب الأكل، وقص عليه أشياء كثيرة. واضح؟ الوازع الطبعي أي أن الدافع لترك الشيء إنما هو نفرة النفس منه واستقذارها له. إذن نفرة النفس منه واستقذارها له واستقباحها إياه. فالنفوس بطبيعتها تكرهه وتشمئز منه. مثل ماذا؟ ككراهة النفس لأكل الديدان كرمكم الله، وخشاش الأرض والقاذورات. هذه لا يجي إنسان مغفل ويقول ما الدليل من القرآن والسنة على أن أكل هذه الأشياء جائزة؟ ضرر فيها، ضرر يعني حتى لو فرضنا أنه لا يجد فيه ضرر، إنسان بطبيعته هذا يكتفى فيه بالوازع الطبيعي. فلما كانت النفس لا تميل إليه بل تأنف منه، جعله الله محرما كما لو كان الدافع شرعيا لمنعه. إذا ننزل الوازع الطبعي يأخذ حكم الوازع الشرعي، فحينئذ نقول حرام عليك أن تأكل القاذورات. لماذا؟ لأن الوازع الشرعي كالوازع، عفوا، لأن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، تطبيقا لهذه القاعدة. غير أن الشرع لم يرتب عليه حدا. لو أن إنسان أكل قاذورات هل يجلد أو عليه عقوبة؟ لماذا؟ لأن أصلا أنت نفسك لا تطمع إليه، فلا يحتاج أن يرتب عليه عقوبة في الدنيا. واضح؟ بخلاف الزنا، فالنفوس يعني تنجذب إلى إلى إلى الزنا، فلذلك رتب عليه إيش؟ عقوبة في الدنيا حتى ترتدع النفوس. واضح؟ غير أن الشارع لم يرتب عليه حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنه، ولكن لو أن شخصا عاند جبلته وطبيعته وآدميته واقترف ما تنفر منه النفوس، يعني أكل ديدان أكرمك الله، ويوجد سبحان الله دول في شرق آسيا يعني يقولون مثل هذه القاذورات، مثل هذه الأشياء المستقبحة، فإنه يعزر لو فعلها، يعزر يعني يعاقب، يرفع أمره إلى القاضي ويحكم عليه بعقوبة يراها مناسبة. واضح؟ إما يجلد إما بأي طريقة يعني. فإنه يعذر بما يردعه ويزجره كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة خاصة. الثاني وازع شرعي، أي أنه قد يكون من طبيعة النفس الميل إليه، قد يكون من طبيعة النفس أنها تميل إليه وتحبه وتريد أن تقع فيه، فهذا الشرع مرعى، فإذا جاء الشرع ومنع منه فهذا بالإضافة إلى تحريمه وضع الشارع عليه إيش؟ عقوبة لمقارفته تحذيرا من الوقوع فيه، مثل ماذا مثلنا عليه قبل قليل؟ الزنا. مثل الزنا. إذن نستطيع أن نلخص هذه القاعدة بعبارة أخرى. القاعدة تقول التي نص على ناظم، الوازع الطبعي حكمه كحكم الوازع الشرعي. من أي ناحية؟ في التحريم. واضح؟ بعبارة أخرى، كل ما هو مذموم طبعا، طبعا يعني بالطبيعة، كل ما هو مذموم طبيعة فهو مذموم شرعا. قال الفقهاء، ما يعاف في العادات يكره في العبادات، فلا يجوز الصلاة في المراحيض وإن كانت طاهرة، لأنه مما يكره عادة الجلوس فيها. وكذلك قريب منه قول الفقهاء، المستقذر شرعا كالمستقذر حسا. وهذه القاعدة تبين محاسن الشريعة وكيف أنها جاءت بما يوافق الفطر، فطرة الإنسان أيا كان. ثم يختم الناظم رحمه الله تعالى منظومة فيقول، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي وصحبه والتابعين. ختم الناظم رحمه الله تعالى منظومته بالحمد، كما أنه بدأ المنظومة بالحمد، فبدأ بالحمد وختم بالحمد، وهذا فن من فنون البلاغة يسمى رد العجز على الصدر، فن من فنون البلاغة أن تختم كلامك بشيء بدأت به كلامك. الحمد لله على التمام، أي تمام الكتاب والمنظومة، في البدء والختام والدوام، أي أن نحن نحمد الله في البدء، في بدء الأشياء وفي ختام الأشياء وعلى الدوام. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع سلام عليه الصلاة والسلام، شائع يعني منتشر، على النبي بالتسكين حتى يستقيم الوزن، وصحبه والتابعي وهم التابعون وهم تلاميذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بهذا نكون قد ختمنا هذه المنظومة المباركة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الدروس. وهذه الدروس هي دروس مختصرة جدا، لم نتوسع نحن في شرح هذه المنظومة لأنها وضعت للمبتدئين، فينبغي أن تشرح شرحا تناسب المبتدئين، ومن الخطأ أن تشرح شرحا متوسعا بحيث يخرج عن المقصود. وأحرص جدا على طالب العلم أن يحفظ هذه المنظومة عن ظهر قلب، لأنه لن يستفيد من هذه المنظومة إلا إذا حفظها، فإذا لم يحفظها ستكون الفائدة ناقصة جدا، تكون الفائدة ناقصة جدا، فلا بد أن يحفظها. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية أنه بعد أن يحفظ هذه المنظومة ويكون قد استمع إلى هذا الشرح الذي شرحناه، فإنه يكون قد تأهل لأن يقرأ في شروح هذه المنظومة، فيأخذ شرحا من الشروح الموسعة على المنظومة ويقرأ فيه ويلخص ويستنبط منها ويستخرج منها الفوائد والقواعد المذكورة، فيقرأ مثلا شرح الشيخ نفسه الدكتور عبد العزيز العويد، عنده شرح موسع على هذا الكتاب اسمه شرح منظومة القواعد الفقهية، كذلك هناك شرح الشيخ خالد المشيقح. نعم الشيخ دكتور خالد المشيقح ايضا شرح هذا الكتاب، فيقرا فيه. لو قرا في شرح شرحين هذا يكفي، ثم بعد ذلك يعني يفرغ من دراسه الفقه كاملا ومن دراسه اصول الفقه كاملا، ثم بعد ذلك يتوسع في دراسه علم القواعد الفقهيه، لن يرجع اليه مره اخرى، لان لا يصلح ان يتوسع في دراسه الفقه الان، عفوا لا يصلح ان يتوسع في دراسه القواعد الفقهيه، لان الان بعد ان انتهى من مضبوط القواعد الفقهيه لا ينتقل الى دراسه كتاب اخر اوسع في القواعد الفقهيه، لا يكتفي بهذا. لماذا؟ لانك لن تفهم كتاب قواعد ابن رجب ولا قواعد العز بن عبد السلام ولا قواعد ابن نجيم ولا قواعد السيوطي وغيرها من الكتب التي صنفت في القواعد الفقهيه، هذا لن تفهمها الان. متى ستفهمها؟ اذا اتقنت علم، اذا درست علم الفقه كاملا وعلم اصول الفقه. والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.